بتجرح فيا من كتر الغضب، بتجرح مشاعري ولسه مش عارف قلبي تنسى اعتبرها. اصبر يا قلبي دموعك بتجرح فيا من كتر الغضب، بتجرح مشاعري ولسه مش عارف قلبي تنسى اعتبرها.